صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم من المملكة العربية السعودية الإعلامي السعودي عدنان صعيدي. رغم القناعة الشخصية أن بعض أصحاب رؤوس الأموال في عالمنا الإسلامي جشعون مصابون ببخل شديد تجاه الإنفاق على مشاريع تعود بالنفع على المجتمع وليس على أرصدتهم البنكية، إلا أنني على يقين أن مئات الملايين وبكل العملات تنفق خلال شهر رمضان المبارك كل عام في أعمال خيرية كالطعام والكساء والعلاج كصدقات وزكوات، حيث إن أغلبها يصرف بسرية ابتغاء الأجر والمثوبة. الغريب أن كل ما أنفق في رمضان السابق لا أثر له في رمضان الحالي، حيث يكثر المتسولون وأصحاب الحاجات بحق أو باحتيال ويسرحون ليل نهار لجمع المال والطعام والكساء والدواء وبشكل منظم، يشعرك أن تنظيما إداريا واقتصاديا قد رسم خططا عدة لجمع الأموال حتى من أصحاب الدخل المحدود الذين يرجون بعطائهم الأجر والمثوبة من الله. وبرغم ما هو قائم من مؤسسات وهيئات خيرية في كل عالمنا الإسلامي، إلا أن دورها يظل قاصرا جدا بل وغير نافع، ويشجع المجتمع الإسلامي على التسول وعدم الإنتاج والاتكال على الصدقات وإحسان الأثرياء. نحن بحاجة إلى مشاريع إنتاجية خيرية تغني كل محتاج عن مد يده وتمنع كل محتال عن التسول. نحن بحاجة إلى حصر وجمع ما ينفق في رمضان كزكاة وصدقات لصرفه على أوقاف ومشاريع يعمل بها المحتاجون، فتغنيهم عن السؤال وتفي عوائد أعمالهم باحتياجاتهم اللازمة وليس الكمالية. يجب أن لا يعطى المال لطالبه، وإنما تلبى حاجته من خلال توجيهه إلى الجهات التي تعطيه الطعام أو الكساء أو العلاج، وتلك الجهات أصلا لا بد أن تنشأ من أموال الزكاة والصدقة وريع الأوقاف. لقد أثبتت التجارب على مر سنوات وسنوات وسنوات أن معظم ما يعطى للمتسولين في رمضان وربما طوال العام لم يغنهم عن الحاجة أو يشبع نفوسهم أو يخفف من احتيال بعضهم.